احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. وعدناكم بالامس ان نكمل موضوع مهم جدا كنا بداناه عن سلامه الصدر، وقلنا ان سلامه الصدر هو صاحب القلب المخموم الذي لم يفهم الصحابه المصطلح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب القلب المخموم صدوق اللسان، قالوا نعلم صدوق اللسان، اما ما هو مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. هذا هو القلب السليم اللي رفع منه الافات وضح فيه الخير. وقلنا من قبل الذي تغلب فيه الاهاب النوراني القبضه من روح الله عز وجل على الاهاب الترابي، وبالتالي اصبح يتلقى الاحداث بنظره ايمانيه. يعني زي بالضبط ايه، التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المسلم سبحان الله يلتمس للناس الاعذار ويقيل الناس عثراتهم، يعني ويجبره كسر الكثير. ما فيش داعي ان انت لما يكون عندك يعني واحد في ازمه انت تكمل عليه، لا بالعكس، كن لاخيك عونا وكل اخيك معوانا، وهكذا العبد المؤمن. طيب سلامة الصدر ايضا من اهم اشياء اللي تجعل الصدر سليم اصلاح ذات البين. يا سلام على اصلاح ذات البين العبد سبحان الله. يعني هل ادلكم على افضل بافضل من بافضل من درجة الصائم القائم او من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال اصلاح ذات البين هو الحالقة، لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الايه الدين. اصلاح ذات البين يعني ايه؟ يعني لو ان في حكمين بما يرضي الله دخلوا بين الزوج والزوجة للاصلاح ونيتهم خير، لابد ان يحدث اصلاح. مش كمان نية الزوج والزوجة، لا نية الحكمين ايضا. يقال ان عمر الله يرضى عليه ضرب الحكمين وقال لو كنتما تريدان اصلاحا لوفق الله بين الزوج والزوج. يا الله، كان الناس تفهم ان يريد اصلاحا هو الزوج والزوجة، لا وكمان الحكمين، لان ما فيش حكم يروح بهوى بنية. يعني عمها عايز يطلقها، خاله عايز يعني مش عايز تستمر الزيجة والعياذ بالله، عشان انه مثلا ابوها ضحك عليه في قطعة ارض ولا بتاعي، ولا لا ابن اختي ده ما سبحان الله، ولا ابن اخويا ده مش هيتم الزيجة دي، ويبتدي يذهب الى السلبيات ويضايق الطرفين، فبالتالي تقول الى الخسارة والعياذ بالله. بل بالعكس، عظمة الاسلام اذا قمت بالاصلاح بين اثنين والاثنين مش موجودين في مجلس واحد يباح لي الكذب. اروح لابو البنت قول يا سلام زوج بنتك ده بيقول ايه، حماية ده من شاء الله ايه من ايات الله ورب بنته احسن تربية، بس انا مش عارف اتعامل معاها، بس يعني كلام طيب. هو لم يقل هذا وقال كلاما سيئا، لكن انا يباح لي ان اكذب في هذه الحالة للاصلاح. واروح وبعدين لما سمع من ابو البنت ما لا يقال يروح للزوج يقول يا سلام والد زوجتك ده، يا سلام انت عنده ملاك طاهر، انت عنده شيء عظيم سبحان الله. ولم يقل هذا، ده شيطان ومريض ومقرف ومتعب وطلع عين بنتي وكده. فاللي عايز يعمل خير هيعمله، ومن اوتي او من قصد بابا بنية صادقة اعطي مفتاحه. فانت رايح بنية اصلاح، ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك مفتاح الخير ويفتح لك القلوب سبحان الله. فانت لما تريد اصلاح، ولذلك من ضمن سلامة الصدر ان اتي فاعتذر اليك من خطأ عملته. طيب فرضنا جدلا انت ما قبلت، هل تريد ان تسمع ماذا قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انا اخطأت في حقك خلاص، وليتك قلت يا فلان زوج اخطأت في حق زوج، زوج اخطأ في حق زوج، وراح يعتذر. ها الاخر لم يقبل، من اعتذر من اخيه المسلم فلم يقبل منه ها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. اسمع الى كلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وهو حديث صحيح. قل الا انبئكم بشراركم، مين الشرار يا حبيب؟ شرارنا يعني اسوأ ناس فينا. قالوا من يا رسول الله؟ قال ان شراركم الذي ينزل وحده دايما متفرد كده عامل روحه ايه يا ارض انهدي ما عليك قد. سبحان الله، لا يا اخي مش كده، والله انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان الله، إن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. يعني انت إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. ليه تنزل وحدك؟ ليه انت متميز؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الاعرابي على المجلس يقول ايكم ابن عبد المطلب؟ مين فيكم محمد؟ ما جلس في مجلس الصداره صلى الله عليه وسلم تواضعا منه عليه الصلاه والسلام. فاحنا لازم نتعلم من الذي ينزل وحده ويجلد عبده، يؤذي اللي بيشتغل تحت ايده، عنده سائق يقول له صحيح في عز النوم روح هات لي مش عارف، يا اخي ما تنزل انت شوي، يا اخي ما له وقت يستريح، له وقت ينام، انت عندك قيلوله هو عنده قيلوله، هو عايز وهكذا. الموظف بتاعك السكرتير اللي عندك تؤذيه وتقول له رد على التليفونات ليل ونهار، مش عارف اعمل الرساله الفلانيه، رد على الفاكس الفلاني، انت يا اخي سبحان الله شغال عندك عبد. الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده. بخيل، والله البخيل ده بخيل بالمال وبخيل بالكلمه الطيبه، وفي بخيل بالابتسامه. والله في يعني ابو ذر اللي رضى عليه دخل واحد كده مقطم جميل، قال ابا ذر عندي صاحب يريد ان يصنع خيرا، هو رجل نفسه يعني بس دايما بيكني يقول عندي صاحب، قال ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، قال فان لم يستطع قال يعطي من فضل الله، قال فان لم يستطع قال الكلمه الطيبه صدقه، قال فان لم يستطع يا الله قال ان يبسط وجهه بين الناس يبتسم كده، قال فان لم يستطع لا حول، قال ان يمنع شره عن الناس، قال فان لم يستطع قال ابو ذر ادعو الله له بصاعقه تريح منه البلاد والعباد. في ايه؟ الله، لا كلمه طيبه ولا عطاء ولا امر معروف ولا نهي عن منكر ولا ابتسامه ولا منع شر. الله، ده سبحان الله الذي يعني اسوأ العباد من ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده. الا ادلكم بشر منه؟ يعني في شر اكثر منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه. فيه ناس والعياذ بالله يكرهوا الخلق، عنده دايما لا لا لا، يقول لك الشعب ده ما فيهوش خير، لا لا لا يا راجل دول الناس مش لابد. الله، لا حول. كان زمان جدي وجدك اذا اغتابوا يغتابوا واحد يغتابوا اثنين، حفيده موديل 2011 يغتاب دوله يغتاب دول. في ناس اسوأ الحكام عند الله، اسوأ الرعاة عند الله، من يدعو على رعيته وتدعو عليه رعيته. يا ستار، هذا بغض، بغض والعياذ بالله. نسأل الله ان يحببنا الى خلقه وان يحبب الصالحين الى قلوبنا. الا ادلكم بشر من ذلك؟ في شر عن كده؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الذين لا يقيلون عثره. يجد واحد في ورطه كده مش يقف جنبه، يا فلان ان شاء الله توكل على الله احنا جنبك باذن، ما تخافش احنا جنبك هناخد الدفعة، ولا يقبلون معذره، تعتذر اليهم ولا كانه سمح شيء، لا اله الا الله، ولا يغفرون ذنبا. دايما واقف على الناس ايه، شوف فيه ناس اخلاقها زي بالضبط سلوكيات الذباب. عارف الذباب يعمل ايه؟ يضع في مكانين، يا جروح يا عزك الله قذرات بس. ففيه ناس لا تذكر لك الا الايه؟ الا الشر. يعني فيك 20 صفه طيبه ويجي بس كلمه منك يقول لك شوف اهو امسك. سبحان الله. الذين لا يقيلون عثره ولا يقبلون عذرا ولا يغفرون ذنبا. الا انبئكم بشر من ذلك؟ يا ستار، ده ايه درجات الشر دي؟ قال من لا يرجى خيره، ما نأملش بيه خير، كسلان ومتعب وفي المصلحة نديه الملف يبوظه. سبحان الله، يجي يدخل على الحاسب الآلي يجيب لنا معلومة، يدخل عليه فيروس ويقرب الدنيا كلها ويبوظ الهارد ديسك، يخلينا ايه المصلحة كلها تتوقف. سبحان الله، لا يعني لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يا ستار يا رب، لا منه خير والشر بتاعه ايه والعياذ بالله. يا ستار، ده حديث مرعب. ولذلك كان عمر الله يرضى عليه يقول اللهم اني اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ان رأت حسنة كتمتها وان رأت سيئة اذاعتها. يا الله، في ناس كده يشوف منك سبحان الله حسنة ولك انك عملت في الشيء، شوف منك سيئة ينشرها في كل العالم وتتناقلها الفضائيات. يا اخي اتق الله وامسكوا ألسنتكم عن الاعراض، ولا بد ان يحافظ بعضنا على بعض، لان من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. فهكذا المسلم، ولذلك لا يجوز للمسلم ابدا ان يتشفى بالتشنيع على اخيه. اول ما يلاقي واحد كده مثلا في الانتخابات عشان ينجح يبقى على رؤوس الاخرين وعلى اكتاف. يا اخي لا، انت اعرض ما عندك، والله قابلنا منك انتخبناك، ما قابلناش منك ما فيش داعي تشرح الناس ده فلان ده كذا وفلان كذا. يا اخي لا اله الا الله، هو انت لابد ان تبني يعني مبناك على حطام الاخرين؟ هل ده من الدين ولا من الخلق ولا من المروءة؟ ابدا. سبحان الله العظيم، الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي ويعني اثاروا الذعر في العالم في الدولة الاسلامية، قال ماذا قال علي عنهم؟ قال اخواننا بغوا علينا، من الكفر قد فروا، لا تسبى نساؤهم ولا تقتل ذراريهم. يا الله، يعني برغم انهم خرجوا على الدولة وخرجوا على الحاكم، ورغم ذلك سيدنا علي شرح صدره له. ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأهل قريش يوم الفتح؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله، اذهبوا فأنتم الطلقاء. خلاص، هذا الخلق لماذا لا نتخلق به؟ احنا قلنا في أول حلقة مقياس خلقنا هو خلق رسول الله، مقياس الخلق العام هو خلق رسول الله. فانت هتاخد 1% من خلق رسول الله، 2.5% من خلق رسول الله، 5% من خلق، وهكذا تترقى في الدرجات. تقول طب الرسول لو مكاني كان يعمل ايه؟ الزوجة بترفع صوتها عليك قبل ان تاخد قرار. لو امنا عائشة رفعت صوتها على على على الرسول كان يعمل ايه؟ يرسل لابي بكر، يرسلها عند ابي بكر، يطردها من البيت. سبحان الله. او هي سبحان الله تلم ملابسها بالليل والمجوهرات ويلا وتجري وتغير كالون الباب ويقول لك يلا. عشان يا اخي هو احنا في ايه؟ احنا في غابه؟ متى نعود الى احنا مفكرين ايه؟ لن تنزل الرحمه علينا من السماء الا اذا رحم بعضنا بعضا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، عاملوا الناس كما تحبون ان يعاملكم الناس، عاملوا بنات الناس كما تحبون ان يتعامل مع زوجات بناتكم بناتكم. سبحان الله. ليه؟ لان احنا بهذا المنطق ناس بنحقق كلام الله، بنحقق خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنحقق كنتم خير امه، بنحقق بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم. هي التزكيه، تزكيه الاخلاق. فاحنا عايزين عندنا منظومه الاخلاق لابد ان تعود. لن نتبوأ مكانتنا مره اخرى الا اذا عادت الينا منظومه الاخلاق. زمان في القرن الرابع الهجري كان فيه الوقف اللي كان في مصر، بهر العالم كله، وقف الزبادي ووقف إناث المريض ووقف الحيوانات الضالة ووقف الحيوانات التي لا تخدم اللي كبرت في السن. وسبحان الله واحد يوقف كده ايه عزك الله زريبة بطعمها كده عزك الله للحمير والبغال اللي هي ايه انتهت الخدمة، ما تقدرش تخدم ولا تشيل ولا تحمل، ينفق عليها. ففي رحمة بالحيوان، ففي رحمة بالإنسان. إناث المريض يأجروا ناس تجيد القصص والكلام عن الأمل والشعر الجميل وكده، يقفوا لكن في لا إذاعة ولا تلفزيون ولا غيره، كان يقفوا بعيد عن المريض ويحكوا حكايات الأمل، فالهمة تزيد عند المريض، ومدام همته يبقى ما شاء الله معنوياته طيبة يشفى سريعا ويقهر المرض. سبحان الله. وقف الزبادي كان الغني يجيب غرفة كبيرة يحط فيها أواني الفخار، زمان الزبادي كان يحطوه فخار فكان صحي، الان يحطوه في بتاع الله اعلم، نسال الله السلامه ربنا يعافينا واياكم. المهم يعني ربنا يعافينا واياكم. فالسلطانيات الزبادي دي كان الخادم يروح يشتري فتقع منه، فلما تقع منه تنكسر. فالغني حساس، يخاف على مين؟ يخاف ان السيد صاحب البيت يضرب الخادم، فيروح الولد يروح بيت الوقف اللي فيه سلاطين الزبادي دي خذا يحط المكسوره وياخد السليمه. أين هذا الحنان؟ أين هذه الرحمة؟ هذا هو أو هي سلامة الصدر الحقيقية. اللهم سلم صدورنا من كل شر وعبئها بالخير يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.